بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات ما يعتقد في الذات الإلهية، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنها صفاته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. ذكر صفاته تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. ما شاء الله، ضابط، عاد منضابط عن مثله. أين مثله؟ هاي ريان. شيخ اعتذر الصباح لما احفظ اللي ضاعت في الورقه البارح وما فيش باش نحفظ. والان؟ ان شاء الله. تفضل. باب ما تنطق به الالسنه وتعتقده الافئده من واجب امور الديانات. قال المصنف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والإقرار والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، لا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد له، ولا صاحبة له ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يتفكر لا يبلغ كنها صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون. يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. ذكر صفاته تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، هو العلي العظيم. العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير، وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وفي كل مكان بعلمه خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. كم تحفظ من القرآن؟ 35 حزب إن شاء الله. إن شاء الله. جزء والحزب؟ حزب. واحد ما سمع. أنت سمعت؟ سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات ما يعتقد في الذات الإلهية، من ذلك الإيمان باللسان والنطق بالقلب أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا رب لا إله غيره، لا شبيه له ولا نظير له، ولا ولد له ولا والد. وقع تحريف. عيد. من ذلك. من ذلك الإيمان بالقلب ونطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا شريك له، ليس لأوليه، ولا صاحبة له، ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لأخرته انقضاء، لا يبلغ كونها ذات الواصفون، لا يبلغ كونها صفات الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في ماهية ذاته ذكر صفاته تعالى، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم العالم الخبير المقدر العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. غش تفسكي، بقيت فيك هذه العادة في حلقة الليل. وأنه سبحانه فوق عرشه المجيد، وأنه سبحانه بذاته فوق عرش اسم الأخ ذكرني باسمك الله يزيد. راشد. يا راشد زادك الله رشدا، جزاك الله خير. لا بد من الضبط والحفظ، ينبغي فيه الصبر لأنه تكرار وطول تأمل في المكتوب، والثاني هو الأكثر أثرا، وقد نص على ذلك البخاري رحمه الله. البخاري أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم بالاتفاق، لا يوجد أحفظ منه. أي نعم، ولنا إن شاء الله لعل نتكلم عنه في لقاء. فلما سئل عن الحفظ قال طول النظر، يقصد الإمعان وقوة التأمل في المكتوب. فقد تبقى ساعة، اسمع مليح، ساعة تكرر الشيء، ولكن القلب مشتت في كل واد، رأسك تارة في الشرق وتارة في الغرب، تكرر بس تكرار لا ينفعك إلا قليلا وبخمس دقائق نظرة، اثنين ثلاثة خلاص. ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي، فهمتم؟ ولذلك الحفظ لا يصلح إلا أن يكون في الخلوة. ونهى العلماء رحمهم الله عن أن يحفظ الإنسان بين الناس أو على مجاري المياه أو في ظل الأشجار أو في الحدائق، لأن هذا كله يشتت الفكر. بل الحفظ في الخلوة، تغلق الغرفة وانتهى، حتى الذباب لا ينبغي أن يكون معك، أنت والمحفوظ فقط. نعم، سأعيد لك التسمية، تلعثمت كثيرا، فراس سمعت أنت، اللي سمع لا يعيد. الزكاة مرة والحج مرة، فمن زاد فهو تطوع. هذا جديد إن شاء الله. الاسم واللقب ورقم بطاقة التعريف. نعم، غميض. نعم، من أي مدينة؟ تطاوين. من تطاوين، عابر سبيل ولا قاصد؟ لا نقرأ في المنستير. تقرأ في المنستير، ما شاء الله، تفضل. قال المصنف، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات ما يعتقد في الذات الإلهية، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. ذكر صفاته تعالى. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، العالم القدير المدبر، العالم الخبير المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. لم وأنه تعالى وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وهو في كل مكان بعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. على العرش استوى وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. تمام، اكتمل النصاب. ها ايش بقي؟ رائد سمعت؟ سمعي. ضعيف صوتي، ضعيف. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: باب ما تنطق بالألسنة وتعتقد الأفئدة من واجب أمور الديانات. ما يعتقد في الذات الإلهية، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحب له، ولا شريك له، ليس لأولية ابتداء ولا لآخريته انقضاء. لا يبلغ كنه صفته الواصفون، ولا يحيط بأمر المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته، ولا يتفكرون في مائية ذاته. ذكر صفاته تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، العالم الخبير المدبر القدير، السميع البصير، العلي الكبير. وأنه فوق عرشه المجيد بذاته، وفي كل مكان بعلمه. خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. وعلى الملك على العرش استوى، وعلى الملك احتوى، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم الكلام عن هذه الفقرة التي ختمها المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: على العرش استوى وعلى الملك احتوى. ووقع النقاش في قوله على العرش استوى، بقيت الجملة التي بعدها وعلى الملك احتوى، فما معنى ذلك محمد؟ امتلكه ملكا تاما، وعلى الملك احتوى أي امتلكه ملكا تاما. امتلكه ملكا تاما، هل قلنا هذا؟ على العرش احتوى، احتوى أي ملك الملك وأحاط به. نعم، أنه جل جلاله ملك الملك يا محمد وأحاط به، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى، هذه أظن ذكرناها. إذا نبدأ في الدرس الجديد، فلا بد من مسمى. إيش فيه؟ نعم، أعطوا الميكروفون ما نسمع. لكن إيش فيه؟ تارة يمشي تارة ما يمشي. في قول المصنف رحمه الله: وهو أقرب إليه من حبل الوريد. نعم. هل هذا يعني أنه رجح القول الثاني؟ هو قوله عز وجل. نعم، الله عز وجل قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، يعني أن المصنف رحمه الله رجح القول الثاني، أن الله هو القريب وليس الملائكة. نعم، هو قول من قولي أهل العلم، أن الله عز وجل قريب من عباده. نعم المصنف ومن أسمائه الحسن القريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، فهمت؟ لكن قربه لا ينافي، قربه لا ينافي علوه فوق عرشه عز وجل. يلا اقرأ يا عبد النور. بسم الله الرحمن الرحيم. أزلية الأسماء والصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى: أزلية الأسماء والصفات، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. نعم، هذا أيضا الذي ذكره رحمه الله بيان لنوعية صفات الله تبارك وتعالى، فيقول: أزلية الأسماء والصفات. وهل هذا من كلام المؤلف أم من كلام الناشر والطابع؟ الثاني، لأن المتن الأصلي ليس فيه هذه العنونة ولا التبويب كما تقدم. وأما الأزلية فالمراد بالشيء الأزلي هو الذي لم ولا يزال متصفا به، يعني هو الوصف أو الصفة التي لا تنفك عن الله عز وجل، يقال هذا أزلي، هذه صفة أزلية، يعني لا يزال الرب عز وجل متصفا بها أزلا وأبدا، أزلا وأبدا، أزلا فيما سبق وأبدا فيما لحق وهكذا. فهناك صفات لله عز وجل أزلية. لكن قبل أن نشرح كلامه ينبغي أن نذكر بعض القواعد المهمة، كما ذكرنا بعض القواعد في الأسماء فهناك قواعد أيضا في الصفات. أول قاعدة أننا لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يجاوز في ذلك القرآن والحديث. أول شيء، هذا أول شيء، ليس لأحد أن يصف الله بصفة ما دل عليها القرآن ولا السنة، فهذا الباب غيب ولا يمكن للعقل أن يدرك ما يجب لله أو ما هو ممتنع أو ما هو جائز، لا يمكن للعقل ماذا؟ أن يدرك ما يجب لله تعالى أو ما هو جائز أو ما هو ممتنع عنه إلا ما دل عليه الدليل. ولا يعني ذلك، خليك معي، ولا يعني ذلك أن العقل لا يستدل به في هذا الباب إذا كان استدلال العقل على سبيل التبعية لا الاستقلال، فيه فرق. فمثلا الوجود، صفة الوجود من صفات الله عز وجل، ففي أي نوع نضعها؟ هل نقول وجوده واجب أم ممتنع أم جائز؟ الأول، وجوده واجب، ولذلك يقول أهل العلم إنه واجب الوجود، وجوده واجب. خلي بالك، النوم ممتنع عن الله لأنه نفاه عن نفسه بل ونفى مقدمته، لا تأخذه سنة ولا نوم. طيب، استواءه على عرشه جائز غير ممتنع. إذن العقل لا يمكن أن يدرك واحدة من هذه الأمور الثلاثة، ما هو واجب في حقه أو ما هو ممتنع في حقه أو ما هو جائز في حقه. ولا يعني ذلك عدم الاستدلال بالعقل إن كان على سبيل التبعية لا على سبيل الاستقلال. شو معنى على سبيل الاستقلال؟ يعني أن يعاد إلى العقل في تقرير الصفة وإثباتها أو إثبات الاسم. إذن الباب توقيفي محض، فمن وصف الله بما لم يصف به نفسه أو بما لم يصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقد قال على الله بغير علم. والقول على الله بغير علم من أكبر الكبائر، وقد قرن بأكبر الكبائر. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. خلي بالك، والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. تنبه، هذه قاعدة أولى. القاعدة الثانية في هذا الباب، في باب الصفات، أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات الكمال منعوت بنعوت الجلال، فصفاته كلها صفات كمال مطلق لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه، لا تقديرا ولا حقيقة، جميع صفات الله صفات كمال. قال الله تعالى للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى. المثل يعني الوصف، ومن ذلك قوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون، يعني وصفها. إذن جميع الصفات كلها صفات كمال ونعوت جلال، بلغت في الكمال مبلغا عظيما لا نقص فيها بأي وجه من الوجوه. خلي بالك، وقد قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، وأسماؤه الحسنى دليل على تلك الصفات العلى، دليل على تلك الصفات العلى، العلم والقدرة والعزة والحكمة والجمال والقوة والإرادة والكلام وما إلى ذلك من هذه الصفات. ونحن إذا نظرنا في بعض المخلوقين نجد أنه متصف بالكمال، ولكنه كمال دون كمال الخالق. فهذا الإنسان مثلا جعله الله سميعا بصيرا، وجعله ناطقا، وجعله مريدا، وجعله قادرا قويا كذا ولا. طيب، فهذه صفات كمال في الإنسان، وواهب الكمال للمخلوق أولى باتصافه، واهب الكمال للمخلوق أولى باتصافه، يعني أولى باتصافه تبارك وتعالى أي بالكمال، إذ لا يمكن أن يهب الكمال من هو ناقص، وهذه قاعدة عقلية، لا يمكن أن يهب الكمال من هو ناقص، فواهب الكمال أولى به، واهب الكمال أولى به. ولكن لا يقاس كمال المخلوق بكمال الخالق، ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قلت إن السيف أمضى من العصا، ما يمكن. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولكن لا ينبغي أن تجعل كل صفة كمال في المخلوق هي صفة كمال للخالق، فقد تكون الصفة صفة كمال في المخلوق وهي صفة نقص في الخالق. فمثلا النوم، النوم صفة كمال في المخلوق من وجه، من وجه صحته، الإنسان الصحيح ينام، لكن إذا كان عليلا مريضا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ولذلك يقول لك والله مرقدت الليلة، ليش؟ ضرسي، رأسي كذا من الأعضاء. إذن يعد نقصا ولا ما يعد نقصا؟ نقصا إذا لم ينم، وكمالا إذا نام. وباعتبار آخر يعد النوم نقصا لأنه دليل على الحياة الغير الكاملة. ولذلك أهل الجنة لا ينامون، حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل هناك نوم في الجنة قال النوم أخو الموت، لا نوم في الجنة. والملائكة يسبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يفترون لا ينامون. خلي بالك، إذن ليس بالضرورة أن تكون الصفة في المخلوق صفة كمال أنها صفة كمال إيش في الخالق. مثال ذلك أيضا صفة الكبرياء، صفة الكبرياء بالنسبة للخالق صفة إيش؟ كمال، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. لكن لو تكبر شخص واتصف بها صارت في حقه صفة نقص. ومن هذا الباب أيضا أو من تحت هذه القاعدة على سبيل التفريع أن هناك صفات لا يوصف الله جل وعلا بها مطلقا إلا تقييدا، لا يوصف الله بها مطلقا إلا تقييدا. يعني مثلا صفة المكر والخداع والاستهزاء والسخرية، هذه يوصف الله بها في مقابلة من عامله بذلك. دليل ذلك قوله تعالى عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. فهل يقال الله مخادع على سبيل الإطلاق ونسكت، ولا نقول مخادع للمخادعين؟ مخادع للمخادعين. السخرية: فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. هل يقال الله ساخر؟ تعالى الله، يقال ساخر بالساخرين. هل يقال الله مستهزئ؟ لا، إلا مقيدا، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، فهو مستهزئ بالمستهزئين. مكر الخداع، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. هل يقال الله ماكر مطلقا؟ لا، يقال ماكر بمن؟ بالماكرين. إذن لا تذكر الصفة هكذا مطلقة إلا مقيدة بالمقابلة. فهل من ذلك الخيانة؟ الخيانة صفة نقص بكل وجه، ولذلك لا يوصف الله جل وعلا بها مقيدة ولا على سبيل الإطلاق من باب أولى. دليل ذلك قوله تعالى: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم. ولم يقل فخانهم، لأن الخيانة إيش هي في المعنى؟ الخيانة في المعنى غدر في مقام الائتمان، غدر في مقام الائتمان، والله جل وعلا منزه عن ذلك، منزه عن ذلك. فالخيانة صفة نقص بكل وجه حتى في المخلوق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. واحد أودعك وديعة وأودعته أنت وديعة فخانك فيها، لا تعامله بالمثل، لا يجوز ذلك. وعلى هذا بعض العامة يقولون: اللي يخون الله يخونه، هكذا يقول العامة. هذه كلمة ينبغي نهيهم عنها، لأن الله لا يخون، وهو منزه عن الخيانة، لأن الخيانة صفة نقص من كل وجه، بخلاف المكر والاستهزاء والسخرية. نعم، هذه تعد صفات كمال، صفات كمال متى؟ إذا كان في مقام المقابلة. نعم، لكن إذا كان على سبيل الإطلاق فليست صفات كمال. واضح؟ ليست صفات كمال. ماكر بالماكرين، مستهزئ بالمستهزئين، ساخر بالساخرين، مخادع للمخادعين، كذا، يخادعون الله وهو خادعهم. طيب، هذا نوع من الأنواع. كذلك من القواعد أن الله تبارك وتعالى موصوف بصفات ثبوتية وموصوف بصفات سلبية منفية. صفات ثبوتية وهي أكثر من الصفات السلبية المنفية، أنتم معنا بالكيف؟ صفات ثبوتية كثيرة، صفة العزة والقدرة والعلم والإرادة والمشيئة والعلو كل ما أثبته الله لنفسه إما من أسمائه الحسنى أو من نصه على تلك الصفة أو اشتقاقا من إيش؟ من فعله. مآخذ الصفات ثلاثة: إما من الأسماء الحسنى، العزيز يدل على الاتصاف بصفة العزة، والقدير القدرة، والقوي القوة، والعليم العلم، وما إلى ذلك، أو نصا عليها. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، نص عليها، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، هذا نص صريح واضح. أو من فعل من أفعاله: وجاء ربك والملك صفا صفا. إذن أخذنا صفة إيش؟ المجيء. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، صفة إيش؟ الإتيان. طيب: وغضب الله عليهم ولعنهم، صفة إيش؟ الغضب. خلي بالك، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلوا، صفة إيش؟ المقت. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيها نص ولا فيها اشتقاق؟ اشتقاق من الفعل، صفة إيش؟ المحبة اللائقة بكماله وجلاله. هذه مآخذ. إذن الصفات الثبوتية هذه أكثر. الصفات المنفية تسمى منفية وسلبية الاثنين، نفس الشيء في المعنى. التي نفاها الله عن نفسه، فالله نفى عن نفسه صفات، وما نفاه عن نفسه فهو صفات نقص لإثبات كمال ضدها. مثلا نفى الله عن نفسه صفة النوم، قال تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة مقدمة النوم، السنة مقدمة النوم، والنوم واضح. طيب نفى عن نفسه السنة والنوم، هذه صفة، هاتان صفتان سلبيتان أو منفيتان؟ يجوز أن تقول سلبيتان أو منفيتان. المراد بنفيهما إثبات كمال ضدهما، وهي إثبات الحياة الكاملة، لحياته الكاملة لا تأخذه سنة ولا نوم. نفى عن نفسه صفة الإعياء: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. اللغوب الإعياء، واضح؟ فهذا لإثبات كمال إيش؟ قوته وقدرته، قوته وقدرته. ولم يكن له كفوا أحد، صفة منفية، نفى عن نفسه الكفو وهو الشبيه والنظير، وذلك لأنه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. ولا يظلم ربك أحدا، هذه صفة منفية، لماذا؟ لإثبات كمال عدله، لأنه تقدم أن مجرد النفي لا يدل على الكمال. ها؟ هذا تقدم أظن الكلام عنه، لا حاجة إلى أن نعود. غالبا هذه صفات منفية، والصفات المنفية لا تأتي في الغالب إلا إجمالا، بخلاف الثبوتية. الثبوتية تأتي مفصلة، دليل ذلك عموم قوله تعالى: ليس كمثله شيء، خلاص هذا إجمال. وهو السميع البصير، ثبوتية. وبذلك نعلم ضلال الفلاسفة الذين نفوا عن الله عز وجل صفات يعتقدون أنهم نزهوه عنها، مثل الذي يتكلم في حقه: لا لون له ولا طعم له ولا يمين ولا شمال ولا شرق ولا غرب ولا فوق ولا تحت ولا كذا ولا كذا ولا كذا. كل هذا الكلام لا يليق بجلال الله، بل يأتي النفي مفصلا، إما بحسب الحال، من باب مثلا رد الوهم، أو بيان ضلال الذين نسبوا إليه بعض صفات النقص، كنسبة الولد، نسبة الولد إلى الله، جاء النفي مفصلا: قل هو الله أحد، الله صمد، لم يلد، صفة منفية لم يلد ولم يولد، صفة منفية ولم يكن له كفوا أحد. طيب، هذه إذن من القواعد. كذلك نقول من القواعد أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، يعني أنها أكثر، فيذكر الرب عز وجل بما وصف به نفسه ولو كان ذلك على وزن اسم الفاعل، ولكن ليس ذلك من إثبات اسم أحسن له، وإنما مجرد صفة. مثل إيش؟ إذا قيل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، الآتي من هو؟ الله، وجاء ربك الجائي الله، فهمت؟ إن الله فالق الحب والنوى، الواهب في الوهاب، هذا اسم الواهب كذلك. طيب، المعلم لنا الله، إذن هذا من باب الأخبار، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. كم عندنا من قاعدة الآن؟ هذه أربع قواعد. والعلماء من باب تقريب العلم، الله أكبر الله أكبر، شلون محمد صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. إيش قلنا؟ القواعد هذه قلنا إن أهل العلم من باب تقريب العلوم في هذا الباب يذكرون بعض الأمور وإن لم تكن في المتقدمين، لكن من باب التقريب فقط، من باب التقريب يذكرون أن صفات الله عز وجل أنواع. النوع الأول صفات ذاتية تلازم ذاته وتسمى صفات أزلية، يعني اتصف الله بها أزلا وأبدا. مثل إيش؟ العلم لا يزال عليما عز وجل، القدرة، القوة، الإرادة، السمع، البصر، العزة، الحكمة، الكلام، كل هذه صفات إيش؟ يقال صفات ذاتية. وصفات أزلية نفس الشيء، إذا واحد ما يفهم يرفع أصبعه. هذا النوع الأول. النوع الثاني صفات فعلية هذه تكون إذا شاء، مثل نزوله إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله، هذه تسمى صفة فعلية لأنها من أفعاله، ولا تكون صفة من أفعاله إلا بمشيئته، ومشيئته كما تقدم لا تكون إلا وفق حكمته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. الصفات الفعلية مثلا صفة المحبة، صفة المجيء، صفة الإتيان، نعم، صفة قبضه للأرض وطيه للسماوات، طي السجل للكتب يوم القيامة، صفة مجيئه للفصل والقضاء بين عباده، وجاء ربك والملك صفا صفا، كل هذا منصوص عليه، ترى ما كلام يعني من الأذهان، وإنما كله من النصوص الشرعية. خلي بالك هذه كلها من الصفات الفعلية، صفة الضحك كذلك من الصفات الفعلية. هذه متى تكون؟ إذا شاء الله وأراد، نعم، وهي تدل على كمال قدرته، أنه قادر وأنه يفعل ما يشاء، فعال لما يريد. نعم بسرعة. أزلية باعتبار قدرته عليها، باعتبار قدرته، لكنها تعد حادثة بمعنى أنها تكون قبل أن لا تكون. استواءه على عرشه، طيب إذا قيل هل علوه صفة ذاتية أزلية أم صفة فعلية؟ يلا أريد واحد عينت، شفت حصلت أنا. هنا أنت أخطأت وأنت أخطأت. يلا محمد، أزلية فعلية أخطأت كمان، شنو هو اللي ترشح في صوابه؟ يا سلام أنت عايز. لا تقول هكذا، جزاك الله خير. يلا تفضل. خطأ فعلية ذاتية. نعم صفة ذاتية. أنت حاول الصواب. طيب الخصوة استواء، ومن لم يجعل الله له نورا. طيب الصفة صفة العلو، نقول أما علوه على خلقه فهي صفة، ايش قلت يا نزار؟ ما سمعتك. أما علوه على خلقه فهي صفة ذاتية لازمة، وأما علوه على عرشه الرحمن على العرش استوى فهذه صفة فعلية. نعم، حينما أراد الاستواء عليه استوى عليه استواء لائقا بكماله سبحانه وتعالى. النوع الثالث صفات خبرية. صفات خبرية هذه لا تثبت إلا بالخبر المنصوص عليها، وإن كانت الأخرى كذلك، لكن الأخرى قد تؤخذ استنباطا من الأسماء مثلا كما تقدم. الصفات الخبرية ضابطها قالوا ما يكون مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء لا له، مسماها بالنسبة لنا أبعاض وأجزاء، المسمى لا له عز وجل، كصفة اليدين وصفة الوجه وصفة القدم وصفة العينين، هذه كلها صفات منصوص عليها في القرآن والسنة والإجماع منعقد عليها. فالمسمى بالنسبة لنا هذا لنا فينا أبعاض وأجزاء، لكن لا نقول إنها أبعاض وأجزاء في ذات الله، تعالى الله عن ذلك، تسمى صفات إيش؟ خبرية. النوع الرابع صفات معنوية. معنوية وهي قريبة من الصفات اللازمة الذاتية كصفة الرحمة مثلا والرأفة، هذه من الصفات إيش؟ المعنوية، لأنها تفسر بماذا؟ بآثارها. فلو قلت ما هي الرحمة لقلنا إن الرحمة تعرف بآثارها فبحسب المقام، فالصحة من آثار رحمة الله، والمطر من آثار رحمة الله، ولذلك قال في سورة الروم ماذا قال تعالى؟ فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. طيب هذه أربعة أنواع، نمشي الآن، ضاق الوقت ضاق الوقت. إذن هذه قواعد اجعلها كمقدمة لك، لا بد من حفظها. كذلك هذه الأنواع عرفت بها التمييز بين كل نوع ونوع، هذه من وضع المتأخرين من أهل العلم من باب التقريب ردا على أهل البدع. قال رحمه الله: أزلية الأسماء والصفات، يعني أن أسماءه وصفاته تبارك وتعالى أزلية، ولكن هذا بالنسبة للأسماء لا إشكال فيه، صح؟ لا إشكال فيه، يعني أنه جل جلاله سمى نفسه بأسماء، تلك الأسماء أزلية. أظن ما فهمت كلمة أزلية. الأزلي هو الذي لا يزال متصفا به أبدا، أزلا وأبدا. بعض العلماء حتى من أهل السنة يقول صفاته القديمة، صفاته إيش؟ القديمة. وقد تقدم أن القديم ليس من أسماء الله الحسنى، وأن عليه إشكالا، لأن القديم له بداية، والله ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. فهذا كذلك بالنسبة للأسماء والصفات. الأسماء والصفات، أما الأسماء فواضح، الأسماء كلها إيش؟ أزلية، هذا لا إشكال فيه، ولا فيه إشكال؟ لا إشكال فيه. والذي سمى نفسه بها هو الله، هو نفسه سبحانه وتعالى لا غيره. وهذا خلافا لما قاله بعض أهل البدع، إن أسماء خلقها البشر وسموا بها ربهم، أعوذ بالله. طيب القرآن، ها؟ القرآن هو الذي قرر هذه الأسماء، صحيح ولا؟ تكلم الله به وذكر أسماءه فيه. أما بالنسبة للصفات فنقول صفات الله تعالى أزلية إن كانت، يلا بعد معرفة الأنواع، إن كانت ذاتية فهي أزلية، إن كانت كذلك معنوية فهي أزلية، وإن كانت خبرية فهي أيضا إيش؟ أزلية. بقي النوع الرابع وهو الفعلية، فهذه قد تكون حادثة، وليس معنى حادثة مخلوقة، تعالى الله، لأن القاعدة العقلية أن الصفة تتبع الموصوف، فإذا كان الموصوف مخلوقا تكون صفته مخلوق، وإذا كان الموصوف خالقا فصفته ليست بمخلوق، واضح؟ فنقول بالنسبة للصفات الفعلية، هل هي أزلية؟ أجيب: لا، بل هي حادثة بعد أن لم يأتي الله عز وجل بها، لكن الأزلية فيها قدرته عليها. فمثلا الاستواء، هل هو أزلي؟ أجيب جماعة: ليس بأزلي. الدليل أن الله ذكر خلقه للسماوات والأرض في 6 أيام، ثم قال: ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش، واضح الأمر؟ فأخبر عن استوائه أنه وقع بعد خلقه للسماوات والأرض. كذلك مجيئه يوم القيامة، هل هو أزلي؟ أجيبه: ليس بأزلي، لأنه سيكون يوم القيامة، سيكون يوم القيامة، يجيء على الوجه اللائق به تبارك وتعالى. خلي بالك، إذن هذه العنونة عليها تعليق، وهي أزلية الأسماء والصفات. قال: لم يزل بجميع صفاته وأسمائه، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه. نقول فيها مثل ما قلنا، هو التعليق نفسه، لم يزل بجميع صفاته وأسمائه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة. تعالى، هذه الكلمة تقال في حق الله ولا يشاركه فيها غيره، هل أنت مصاب بألم في رجليك؟ سؤال. فإن كنت كذا فقد قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، فهمت؟ وإن لم تكن كذلك فليس هذا من الأدب في الطلب. إن كنت مريض فالله رفع عنك الحرج، وإن كنت صحيحا فقد عرفت، جزاك الله خير. واسمحوا لي على هذه الملاحظات، ترى ليس من باب إهانتكم، معاذ الله، اصبر شوي علي. الأدب في الطلب مطلوب، والإنسان هل هو كامل؟ أجيبوا جماعة، هل في واحد راضي عن نفسه فينا؟ لا، لا يزال الإنسان يتعلم ويتأدب بالآداب الحميدة، جزاك الله خير. طيب، ايش قلنا؟ تعالى تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. لا يقال فلان تعالى ولا النبي صلى الله عليه وسلم تعالى، بل المتعالي هو الله عز وجل. طيب فإذا قال قائل تعالى هذه خبر ولا ما هي خبر؟ نقول نعم خبر أنه عز وجل متعال بذاته وصفاته، فهي تنزيه لله تعالى وتقديس ونوع من أنواع التمجيد لله جل جلاله. وقد ثبت عند أحمد في المسند أن الله تعالى يحب الحمد، فالله يحب أن يحمد ويحب أن يثنى عليه بما هو أهله، وكلما زاد الإنسان في ذلك كلما فتح الله عليه من العطايا. قال تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، تنزه جل جلاله وتعالى أن تكون صفة من صفاته مخلوقة. فصفات الله ليست مخلوقة، ليست مخلوقة ولا محدثة. لماذا؟ لأنها صفات الخالق بخلاف صفات المخلوق. المخلوق يفنى ويبيد، صحيح ولا؟ والخالق لا يفنى ولا يبيد، والصفة تابعة للموصوف، الصفة تابعة للموصوف ودالة عليه. فإذا كان الموصوف مخلوقا كانت صفته كذلك، وإذا كان الموصوف خالقا لا تكون صفته إيش؟ مخلوقة. واضح؟ إذا قال قائل كلمة رب، الرب من أسماء الله الحسنى كما قال ابن عباس، والرب معناه الخالق المالك المدبر، تمام؟ فماذا نقول في قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون؟ فهل يراد برب العزة يعني خالق العزة ولا صاحب العزة؟ الثاني، بمعنى صاحب العزة والمتصف بها، هذا وجه. دليل آخر قد يشكل عليك، ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى خلق الرحمة 100 جزء فأنزل جزءا واحدا إلى الأرض منه يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. هذا إشكال، قال خلق الرحمة وأنتم تقولون الرحمة من صفات الله، وابن أبي زيد يقول الصفات تعالى الله تعالى أن تكون صفاته مخلوق. فما هو الجواب؟ الجواب على ذلك أن المخلوق أو أن الرحمة المذكورة ما هي؟ بينها النبي صلى الله عليه وسلم أنها الآثار، آثار الرحمة مخلوقة. فالمطر، المطر مخلوق ولا ما هو مخلوق؟ لكن يصدق عليه أنه إيش؟ رحمة. قل رحيمنا الله اليوم بإيش؟ المطر. رحيم الله بالعلم، صح؟ الطعام رحمتم به، صح؟ كل هذا من رحمة الله. ها؟ وكما قال كان واحد يحب المكث في المساجد إن وجد فيها الدفء والخير، قال بيت الله فيه الرحمة واللحمة الاثنين. ها؟ ها؟ قالوا له اخرج اخدم على روحك. قال ليش؟ الخير موجود. الله المستعان. طيب إذن هذا هو الجواب، أن الذي خلق ما هو؟ الآثار، الآثار. كذلك الذي ذكره في آخر الحديث أن بهذه الرحمة يتراحم الخلق، ومن ذلك رحمة الوالدة بولدها، رحمة الوالدة بولدها. طيب إذن تعالى أن تكون صفاته مخلوقة، فجميع الصفات ليست بمخلوقة. فإن قلت أنت الآن ذكرت أن الصفات الفعلية حادثة، فقد قلنا لا نعني بالحادث مخلوقا، وإنما أنه كان بمشيئة الله قبل أن يكون، قبل أن يتصف الله به، ها؟ ثم بعد ذلك اتصف به. ما واضح؟ نزوله إلى السماء الدنيا حادث باعتبار الزمان ولا محادث؟ قبل الليل، قبل هذا الوقت الذي يتنزل فيه الرب تبارك وتعالى الثلث الأخير من الليل، هل يتنزل؟ أجيبوا جماعة، لا يتنزل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ظرفا زمانيا معينا، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة عند الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه سؤلة؟ هل من داع فأجيب دعاءه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ والحديث خرجه مسلم من حديث أبي هريرة، ثابت، ثبوت متواتر. إذن ما نزول السماء الدنيا على ما يليق بجلاله وكماله، إيش نقول؟ حادث. فهمتم؟ طيب، قال تعالى: أن تكون صفاته مخلوقة وأسماؤه محدثة. أسماؤه محدثة، المحدث هو المخلوق، والحوادث هم المخلوقات، فكلمة المخلوقة والمحدثة مترادفتان بالنسبة للمعنى، مختلفتان بالنسبة للمبنى. فأسماؤه ليست محدثة ولا مخلوق، بل هي أسماء أزلية سمى الله بها نفسه ولا يزال مسمى بها، ولا يزال مسمى بها. فليست هذه الأسماء من خلق الرب عز وجل، ولا نيش، ولا من خلق الناس. فإذا قال قائل: ليش لا نقول الأسماء من خلق الله؟ نقول: هي كما تقدم أعلام وأوصاف، وقررنا القاعدة هذه، قلنا إنها أعلام وأوصاف، أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله. قلت اسم علم، ها؟ أعلام باعتبار دلالتها على ذات الله، وأوصاف باعتبار دلالتها على صفة الكمال التي تضمنتها هذه الأسماء. طيب، وأسماؤه محدثة. ثم قال: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله. كلم موسى، كلم موسى، الكلام من صفات الله تعالى بالنص والإجماع، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع. وقد تضمن القرآن ما يزيد عن 1000 دليل أن الله موصوف بصفة الكلام، والله عز وجل يتكلم بالصوت والحرف والمعنى كيف شاء، متى شاء، ومع من شاء. أعيد: يتكلم بالصوت والحرف والمعنى، ها، مع من شاء، كيف شاء، ها، متى شاء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فمن صفاته صفة الكمال. الدليل: القرآن أولا، قال الله تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال: ربي أرني أنظر إليك، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. والنداء لا يكون إلا بصوت، فالنداء يكون للبعيد والمناجاة تكون للقريب. هذه أدلة إيش؟ من الكتاب العزيز. كذلك: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك. طيب، قال، كل فعل قال في القرآن يدل على كلامه. إذ أن المقول مقول القول قول، صحيح؟ مقول القول قول. طيب، أما في السنة فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة لآدم فيناديه بصوت، هكذا بصوت: يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك، فيخرج من كل 199، يعني هذا في يأجوج ومأجوج، خلي بالك، ينادي فيقول يا آدم، فيقول آدم لبيك وسعديك، تتمت الحديث هذا، فيقول آدم لبيك وسعديك، سعديك اسم مصدر، اسم مصدر، والمصدر إسعاد، نعم، لبيك وسعديك، فينادي بصوت يا آدم أخرج بعث النار من ذريتك. إذن هذا دليل من السنة على ماذا؟ على ما عرفنا به كلام الله، أنه يتكلم بالحروف بالألفاظ بالصوت متى شاء مع من شاء بالكيفية التي يشاء. والكلام صفة كمال في الواقع، لأن الذين أنكروا أن يكون الله متكلما زعموا أنهم ينزهونه عن التجسيم والتشبيه والتمثيل بالمتكلمين من المخلوقات، هم يزعمون هذا وليس الأمر كذلك. فالله تبارك وتعالى بين بطلان عبادة الأوثان بأدلة كثيرة في القرآن، أدلة سمعية تتضمن دلالات عقلية، ومن بين هذه الأدلة أن الأصنام لا تستحق أن تعبد لأنها لا تنطق ولا تتكلم ولا تسمع ولا تبصر. قال إبراهيم لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. فمن كان كذلك لا كأنه قال له: من كان كذلك، من كان غير سميع ولا بصير ولا يغني عنه شيئا، لا يصلح أن يكون إلها معبودا. وقال تعالى عنه أيضا: ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تنطقون، ما لكم لا تنطقون. المخلوق إذا كان أخرس لا يتكلم يكون كاملا أم لا؟ يكون ناقصا، يكون ناقصا. فالله عز وجل متصف بصفة الكمال وصفة الكلام التي هي صفة من صفات كماله عز وجل. خلي بالك، تريد أن تشرب؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الإنسان من فيه السقاء، أعطه كأسا أو فيه كوس. نعم، إيش قلنا؟ صفة الكلام صفة إيش؟ كمال. فالله يتكلم بالصوت والحرف والمعنى، نعم، كلم موسى تكليما، وكلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وكلم أحد الصحابة، يا سلام، نعم، عبد الله بن حرام أبو جابر بن عبد الله الذي قتل شهيدا يوم أحد، أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله كلمه كفاحا، لا إله إلا الله، ويكلم عباده يوم القيامة، ويكلم المؤمنين، ويكلم أهل الجنة بلا واسطة. إذن كل ذلك حق على حقيقته أثبتته النصوص في الكتاب والسنة. كل ذلك، اكتب سؤالك، عندك إشكال أو شيء اكتبه على الدفتر. كل ذلك حق على حقيقته، واضح؟ لكن أهل البدع خالفوا في هذا الباب العظيم، خالفوا وانقسموا إلى فرق، منهم الكرامية والكلابية والأشعرية والسالمية والمعتزلة والجهمية والفلاسفة، ومن قال بوحدة الوجود، كم؟ كم هؤلاء؟ أعيد، الكرامية، أتباع محمد بن كراء، والكلابية، والأشعرية، والسالمية، والمعتزلة، والجهمية، والفلاسفة، والقائلين بوحدة الوجود، ثمانية. وكل واحد عرف الكلام بتعريف، أي كل واحد له تعريف بالنسبة لكلام الله. نأخذ ولا ما نأخذ؟ نأخذ. طيب، نبدأ بالكرامية. في الواقع هم وافقوا أهل السنة في تعريف الكلام لله عز وجل، في تعريف الكلام لله تبارك وتعالى، لكنهم اعتبروه حادث بعد أن لم يكن. وافقوا أهل السنة لكنهم قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، ما كان متصفا به، اتصف به لما تكلم. واضح؟ شوف هذه، شفت كيف ضلال الناس؟ قالوا إنه حادث بعد أن لم يكن، قبل أن يكن، قبل أن يكون، قبل أن يكون لم يكن. احنا الآن قلنا الكلام صفة أزلية ذاتية، لم ولا يزال الله متكلما، كذا ولا؟ يتكلم متى شاء، فلا يزال متكلما لأنها صفة ذاتية لله أزلية. الكرامية قالوا إنه، وافقوا أهل السنة أن الله يتكلم بالصوت والحرف والمعنى، وأن ذلك متعلق بمشيئته، ولكن حادث بعد أن لم يكن. وهذا يلزم عليه ماذا؟ وصف الله بالنقص والخرس قبل كلامه. الطائفة الثانية، طائف لا مش الكلام، بضم الكاف، أتباع عبد الله بن كلاب، مو الكلابية، الكلابية، الكلابية، قالوا إنه، قالوا إنه صفة لازمة له كالعلم والقدرة وما إلى ذلك، ولكن ليست متعلقة بمشيئته. شوف، ليست متعلقة بمشيئته، وهو حكاية عن كلام الله، وهو أربعة أنواع: أمر ونهي وخبر واستخبار. يا سلام، الكلابية يقولون إنه صفة لازمة ولكن ليست متعلقة بمشيئته، فخالفوا أهل السنة في هذا. احنا قلنا أنه يتكلم متى شاء. ثاني، أنه حكاية عن كلام الله، ولا ما فهمت؟ الآن الدرس مسجل، الدرس تسمعونه إيش؟ مباشرة. لو سكت ثم رجع الأخ كمال جزاه الله خير فرد الشريط أو القرص إلى الوراء، سمعتم الدرس من جديد، فهل مباشر ولا حكاية؟ حكاية صوت. ولذلك قلنا بالنسبة للأذان بالمسجل لا يصح، الأذان بالكاسيت لا يصح، لأنه حكاية صوت وليس إنشاء صوت، لا تبرأ به الذمة. إذن هو حكاية عن كلام الله، وهو أربعة أنواع: أمر ونهي وخبر واستخبار. وهذا أيضا باطل، لأنه ليس حكاية عن كلام الله. ثانيا، أن كلام الله أكثر من هذه الأنواع الأربعة. الأشعرية وافقوا الكلابية في التعريف، لكنهم خالفوهم في شيئين. خالفوهم، قالوا بالنسبة لكلام الله إنه المعنى القائم بنفسه فهو عبارة عن كلام الله. الكلابية قالوا حكاية، والأشاعرة قالوا هو عبارة. فالقرآن الذي بين أيدينا عند الأشاعرة ليس كلام الله حقا كما نعتقد. يقولون هذا عبارة عن كلام الله، يعني أن الله أضمر في نفسه هذه المعاني ثم خلق لها أصواتا، وسمع الأصوات جبريل ونزل بها جبريل إليه على النبي صلى الله عليه وسلم، وتكليمه لموسى قالوا لا، هي أصوات خلقها عند الشجرة فسمعها موسى. خلي بالك، فهو عبارة عن كلام الله. وخالف الكلابية في الشق الثاني قالوا إنه معنى واحد، معنى واحد، معنى واحد. كيف؟ يعني أنه ليس أمرا ولا نهيا ولا خبرا ولا استخبارا فقط، بل هو معنى واحد. حتى قالوا التوراة والإنجيل نفس الشيء، كله بمعنى واحد. السالمية طائفة أيضا قالوا إن القرآن صفة من صفات الله، صفة، فوافقوا أهل السنة باعتباره صفة، متعلق بمشيئته كذلك. لكن قالوا إن حروف، أقصد الكلام، أقصد الكلام للقرآن، هو من ذلك، من ذلك أيضا حتى القرآن، يعني يقصدون كذلك القرآن، يعني هذه العقيدة بالنسبة لهم في كلام الله عموما، وكذلك في القرآن، وكذلك في القرآن، إيه هو في الكلام عموما وكذلك القرآن، القرآن من كلام الله، القرآن من كلام الله. السالمية قالوا إنه صفة من صفات الله متعلق بمشيئته، لكن حروفه لا تخرج مسترسلة، فمثل البسملة تخرج جميعا دفعة واحدة، فهذا أيضا من الضلال. وعندهم شبهة فيها أن هذا يلزم عليه حدوث الصفة يعني خلقها، وليس الأمر كذلك. أما الجهمية والمعتزلة فقالوا إنه مخلوق من مخلوقات الله، كلامه مخلوق من مخلوقات الله تعالى. وطائفة منهم من الجهمية أنكروا أن الله يتكلم أصلا. أما الفلاسفة أتباع أرسطو، أتباع أرسطو قالوا في كلام الله إنه فيض العقل الفعال على النفوس الزكية النورانية، فيفيض العقل، يفيض العقل الفعال على أصحاب النفوس الزكية هذه المعاني، فاعتبروا كلام الله خيالات، خيالات للعقل الفعال، سموا به من الله عز وجل. أما أهل وحدة الوجود، القائلين بوحدة الوجود، الذين يقولون أنه ليس يوجد في الكون خالق ومخلوق، كل خالق والعياذ بالله، قالوا كل كلام فهو كلام الله، كل كلام كلام لله، لا يوجد كلام الله وكلام المخلوق، الكل كلام الله، الكل كلام الله، قالوا الكل كلام الله. قالوا وكل كلام، وكل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، سواء علينا نثره ونظامه، يعني سواء كان الكلام منثورا أم منظوما على وزن الشعر فهو كلامه. وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه. وهدى الله عز وجل أهل السنة إلى ما اختلف فيه هؤلاء من الحق بإذنه، فقالوا بالنسبة لكلام الله أن الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا بالصوت والحرف والمعنى، ويسمع ذلك من يشاء، يتكلم بالكيفية التي يشاء تبارك وتعالى ومتى شاء، وأن كلامه صفة إيش؟ ذاتية أزلية. فإذا قال قائل هل نقول كلامه صفة فعلية؟ هذا هو السؤال، شفت كيف؟ هذا سؤاله. نقول إن الكلام صفة فعلية باعتبار آحاده، وصفة أزلية باعتبار جنسه، واضح؟ سهل، الله لا يزال متكلما، صفة الكلام صفة أزلية ثابتة له، لكن باعتبار آحاده مثل القرآن، هذه إيش من صفاته الفعلية، تكلم الله به حقيقة وسمع ذلك جبريل، ونزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم به، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. نعود إلى أيها المتثائب إلى من قال إنه مخلوق، يعني وش قال المؤلف؟ كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، كلم موسى بكلامه، والله تعالى أثبت هذا في موضعي، قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، وقال تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فالله أثبت أنه كلم عبده وكليمه موسى، ولذلك قال موسى الكليم، وخصه الله بذلك فقال إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. أما المعتزلة والجهمية فأنكروا هذا وقالوا إنه مخلوق، والله لم يكلم موسى تكليما، قالوا كلمه يعني جرحه بيش بمخالب الحكمة، بمخالب الحكمة، شفت الكلام؟ قالوا لأن هذه المادة الكاف واللام والميم تفيد الجرح، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم، لا عندهم أدلة ترى، قالوا منه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الشهيد يأتي يوم القيامة وكلمه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، كلمه يعني إيش؟ جرحه، فكلمه بمعنى جرحه. نقول هذا باطل بصريح الآية، لأن الله أخبر أنه كلم موسى ووكد ذلك بالمصدر، قال تكليما، تكليما، وتوكيد الفعل بمصدره ينفي وقوع المجاز، فلا يقال أنه إيش؟ مجاز، بل هو حقيقة، كلمه كلاما حقيقيا، كان أقول لك ضربتك ضربا، هل يمكن أن تحمل كلمة ضربتك على المجاز؟ لا، ضربتك ضربا هل يمكن أن تحمله على المجاز؟ تحمله إلا على الحقيقة. ما الذي دفعك أن تحمل على الحقيقة؟ أننا أكدنا الضرب بيش؟ بالمصدر، فتوكيد الفعل بالمصدر، هذه من القواعد البلاغية، توكيد الفعل بمصدره يفيد نفي المجاز ووجوب حمل هذا الفعل للحقيقة. ومنهم من حرف الكلمة عن مواضعه تحريفا حرفيا معنويا، فنصب لفظ الجلالة وكلم الله موسى تكليما ليكون المكلم هو الله والمتكلم موسى، وهذا كفر بالاتفاق، لكن نرد عليهم بالقرآن، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هنا ما يستطيعون، وكلمه ربه هنا لا يستطيعون التحريف. فالجهمية والمعتزلة أنكروا أن يكون الله متكلما تعالى الله، وأول من ابتدع التعطيل في أسماء الله وصفاته الجعد بن درهم، عليه من الله ما يستحق، وكان زنديقا، والجعد بن درهم هذا قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فما كان من عبد الله بن خالد القسري رحمه الله، وكان واليا على العراق في خلافة الوليد بن عبد الملك، عبد الملك بن مروان سنة 1900، حينما اجتمع الناس في مصلى العيد وسيق خال الجعد بن درهم إلى المنبر، وقام خطيبا، عبد الله بن خالد القسري قام خطيبا في الناس، وكان العيد عيد أضحى، قال أما بعد أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم أضحياتكم، أما أنا فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، ونزل فذبحه عند أصل المنبر أمام الناس، فراح المسلمين منه. هذه أضحية عجيبة توفرت فيها الشروط كلها، الله المستعان. أني مضحن بالجاد بن درهم حينما أهلكه الله، نعم، وقد أخذ